أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أئفكا آلهة دون الله تريدون العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين صدق الله العظيم.